الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. لا يزال الحديث عن مسائل الإيمان ومباحثه، وفي مطلع هذه الحلقة نذكر بضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة في مسائل أصول الدين وفروعه، ومن ذلك مسألة الإيمان، فإن في نصوص الوحيين من البيان لمسائل الإيمان وتقريرها ما يشفي ويكفي، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بيان أتم من بيان الله ورسوله. ولقد كثر كلام الناس في مسائل الإيمان، وتعددت أقوالهم وكثر اضطرابهم منذ خرجت الخوارج وحتى هذه الساعة، ومن ابتغى الحق والهداية في ذلك فعليه بالرجوع إلى كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرد ما تنازع الناس فيه إلى الكتاب والسنة، فذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. ومن مسائل الإيمان التي تحتاج إلى تحرير وبيان مسألة الفرق بين الإيمان الظاهر والإيمان الباطن. إن الإيمان له جانبان، فالأول باطنه وحقيقته، وهو ما يتعلق بالقلب قولا وعملا، والجانب الآخر وهو الظاهر، وهو ما يتعلق باللسان والجوارح. فينبغي مراعاة الفرق بين الحكم على الظاهر والباطن، أو الفرق بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، إلى أن قال شيخ الإسلام: فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. وأما الجزاء يوم القيامة فهو على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر. إن المنافقين الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام. لكن من علم نفاقه فلا يصلى عليه بنص القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ومن لم يعلم منه النفاق صلي عليه. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الإيمان ومن منهاج السنة النبوية. ويقرب تيمي في موضع آخر أن الفرق بين الظاهر والباطن في موضوع الإيمان ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ولقد كان سلف هذه الأمة مدركين للفرق بين الأمرين، فكان سفيان الثوري رحمه الله وكذا ابن المبارك رحمه الله يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل. أخرجه الخلال في السنة، وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أخبر عز وجل عن المنافقين بالكفر، وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره، بأنهم في الدرك الأسفل من النار، وأنهم كاذبون بأيمانهم. وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جنة من القتل، وهم المسرون الكفر المظهرون الإيمان. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حقن الله تعالى دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمين، فكان بينا في حكم الله عز وجل في المنافقين. ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه، وأن الله عز وجل إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر، لأن أحدا لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الأم. وإن من المسائل المهمة التي ينبغي بيانها مسألة أصل النزاع في تعريف الإيمان ومنشأ النزاع في تعريف الإيمان، فإن الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان هو دعوى أن الإيمان حقيقة واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ، فمتى ذهب بعضه ذهب كله، فلم يبق منه شيء. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان، أخرجه البخاري ومسلم. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. وقالوا، أي المرجئة والجهمية، قالوا: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الإيمان. وبناء على هذا الأصل الفاسد الذي أصله، قال هؤلاء بأنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر، لأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض. قال شيخ الإسلام أيضا: وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة صريح المعقول. إن أي حقيقة جامعة لأمور إذا زال بعض أمورها فقد يزول سائرها، وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وإن كان من المعلوم بداهة أن هذه الحقيقة الجامعة التي زال بعضها لم تبقى كما كانت. قال ابن القيم رحمه الله: إن الإيمان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان، وكل شعبة منه تسمى إيمانا، فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإيمان، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الصلاة. وإذا كان الإيمان مشتملا على شعب متعددة ومتفاوتة، فإنه يتضمن بناء على تفاوت شعبه أركانا وواجبات ومستحبات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من الأعيان والصفات، فمن أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، يعني نقص عن المستحب، ومنه ما نقص عن الكمال، أي الكمال الواجب وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول. انتهى كلامه رحمه الله. إن الإيمان كالحج في اشتمالهما على أركان وواجبات ومستحبات، ففي الحج أركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، ومشتمل على واجبات من فعل أو ترك يأثم بتركها أو فعلها عمدا، ويجب مع تركها الجبران بدم كالإحرام من المواقيت المكانية ورمي الجمار ونحو ذلك، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها فلا يأثم بتركها ولا يجب دم، مثل رفع الصوت بالهلال والإكثار منه ودعائه في الطواف وغيرهما. فكذا الإيمان، ومن ثم فإن الناس متفاوتون في الإيمان، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن ربه. ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، كقوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان، أخرجه البخاري ومسلم، خلافا للمبتدعة القائلين أن الإيمان لا يقبل التبعيض والتجزئة وأنه شيء واحد. وإذا تقرر أن الإيمان شعب متعددة وأنه قابل للتبعيض والتجزئة، فإنه يمكن اجتماع إيمان وكفر غير ناقل عن الملة في الشخص الواحد، لأن الإيمان مراتب، فقد يجتمع في الرجل شرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة كما قاله ابن القيم في كتاب الصلاة. لقد دلت النصوص الكثيرة على إمكان اجتماع إيمان وكفر وتوحيد وشرك، كما في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حيث إن الله أثبت لهم إيمانا مع شرك، فدل ذلك على اجتماعهما في المؤمن. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأثبت الله تعالى لهم وصف الإيمان مع أنهم متقاتلون. وقتال المسلم كفر كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجه البخاري ومسلم. فدلت هذه النصوص بمجموعها على اجتماع الإيمان والكفر الأصغر في المسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية: أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الإسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، وولاية الله بحسب إيمان العبد وتقوى، فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى، فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتهى كلامه رحمه الله، وإلى لقاء قادم بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.